ان محمدا عبده ورسوله، فكأنك تتشهد ان ادركت الصلاة خلف الامام كاملة، تتشهد 9 مرات في الفريضة، ثم تتشهد بعد ذلك في كل ركعتين من ركعات النوافل، فيبلغ ذلك ايضا 10 تضاف الى 10 الاولى. كل ذلك يتطابق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. ننظر الى ان رب العزة الذي اوجد في كبد السماء شمسا تضيء، هو الذي اوجد في رأس العبد عينا تبصر، فوجود الشمس في ضوئها بغير العين نظنه عبثا، ووجود العين بغير ضوء الشمس ليس لها من فائدة، انما الذي خلق الشمس هو الذي خلق الابصار. فكذلك الذي امر نبيه فقال: من قال لا اله الا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة، هو الذي جعل التأذين فيه اشهد ان لا اله الا الله، وفيه لفظة لا اله الا الله، وجعلها في الاقامة، وامر الناس اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، قولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. يجعل ذلك ان رب العزة يستدرج العبد ليدخل الجنة، يستدرجه ليدخل الجنة. فمن اعتنى بالصلاة واهتم بها وراعاها في اوقاتها وحرص على ترديد التأذين، فان القلب يرجى ان يطمئن بقول لا اله الا الله، فيتحقق له ذلك الوعد الكريم: من قال لا اله الا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. ولكن ذلك المعرض عن الصلاة لا ينتبه الى التأذين ولا يتشهد، لا يتشهد لان التشهد انما يكون في الصلاة، كل ذلك لان رب العزة سبحانه وتعالى نظم ذلك الدين ورتبه واعد ليكون هداية للخلق فيأخذ بأيديهم الى الجنة. ورب العزة سبحانه وتعالى الذي شرع ذلك الشرع، هو الذي جعل الصلوات في كل يوم 5 الا صلاة واحدة جعل لها هيئة مخصوصة تقال تؤدى في كل اسبوع مرة، الا وهي صلاة الجمعة. وامر الناس اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، فامرهم رب العزة بذلك حتى يأتوا الى دعاء رب العالمين، وامرهم اذا جلسوا ان يجلسوا منصتين. تنبه، ليست فصاحة الخطيب هي التي تجعل الناس ينصتون، وليس حسن بيانه وجميل ترتيب قوله هو الذي ينصت الناس اليه، انما الذي انصتهم هو الشرع الذي حرم عليهم ان يتكلموا، حتى حرم على الرجل اذا سمع من بجواره يتكلم حرم عليه ان يقول له انصت، انما يبقى المتكلم واحد يضيع جمعته فلا ينصته احد حتى يحرص على بقاء صلاته وعلى بقاء فضله له. ذلك حتى يصبح متفرغا ليسمع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، اي المقطوعة. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كالخطبة الجزماء. فيصبح كل خطيب

بهذه الكلمة أن نكثر من ذكرها وأن نجهر بها كما جاء في ختام صلاة الصبح وصلاة المغرب، أن تقول لا إله إلا الله تهلل بها، تهلل بها يعني يسمعها منك من حولك، من حولك من المصلين، تهلل بها حتى يبقى ذلك منتشرا مسموعا مألوفا بين الناس. إخوة الإسلام، إن الكثير من الناس الذين يعيشون معنا ويحيطون بنا ويؤدون لنا كثيرا من الخدمات، سواء خدمات رؤساء أو خدمات مرؤوسين، يتركون الصلاة. من الذي يعلمهم ذلك؟ أترضى أن يأتي الواحد منهم يتعلق بك يوم القيامة ويقول يا ربي كنت أقدم له الخبز يأكله ولم يعلمني الصلاة التي تنجيني؟ يا ربي كنت أنسج له الثوب يلبسه ولم يكن يعلمني الصلاة التي تنجيني؟ أيكم يرضى أن يكون الذين يخالطهم يأتون إليه يوم القيامة خصوما؟ ينبغي أن نربي أبناءنا على أننا إذا غدونا إلى المساجد ثم رجعنا إلى البيوت نقلة علم، لا طاعة لقول خطيب قال، إنما امتثالا لأمر رب العالمين، حيث قال آمر النبي أن يبلغ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إخوة الإسلام، إن أمر ذلك الدين نسيج وحده بديع وضعه رب العالمين، فجعل الأسر والبيوت نظمها، فجعل الزوجة وجعل الولد وجعل الزوجة، وأمر الرجل أن يذهب إلى المساجد أمر تكليف، ثم نهاه إذا استأذنته زوجه إلى المسجد أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد، لكنه هو المكلف، فإن غابت هي لحاجة لها أو لم تأتي لأنها لم تستأذن، فإن هناك من أوليائها سواء البالغين من أبنائها أو الزوج أو أبيها الذي يأتي إليها يبلغها بذلك الخير. وهذا يجعل المسلم يتعلم أن يكون داعيا، فيبدأ دعوته في ولده وزوجه، وحياة العلم مذاكرته، فهو عندما يبلغه يعيد مذاكرة ذلك العلم فيبقى بذلك حيا. لو أننا تبعنا الشيطان لوجدنا أن مهمتنا فقط تنحصر في طعام نقدمه أو في شراب نؤديه أو في مسكن أو في غير ذلك، فلتركنا أمر العلم فنسي من حياتنا. وذلك الذي يذكرنا كيف أن آدم عليه السلام نهبط إلى الأرض موحدا وبقي التوحيد 10 قرون بعده، ثم نسي التوحيد بعد حتى تمسك أصحاب الشرك بشركهم، فقالوا في زمان نوح لما بعث إليه النبي الرسول يدعوهم إلى دين الله، فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. تدبر أخ الإسلام، كانوا على التوحيد الذي تعلمه آدم وعلمه لذريته، ثم تحولوا لا إلى الشرك فيه مترددين، إنما عنه مدافعين وله متعصبين يتواصون بالصبر على الشرك، اصبروا على آلهتكم، يتواصون بذلك، لا أنهم جاءوا وهم يظنون أن التوحيد مساو للشرك أو مشابه له، إنما يظنون أن نجاتهم في التعلق بهذه الأصنام، التعلق بهذه الأوثان. لذلك إخوة الإسلام، ينبغي علينا أن نتعرف على أمر التوحيد وأن ندعو الناس إليه، وأن نعلم أنه مقصد للشيطان يريد أن يبعد الناس عنه، حتى يصير أمر الشرك في كلماته مألوفا عندنا في بيوتنا في أشعارنا في معتاد كلامنا، حتى أنك تجمع الكثير من كلام العوام ومن أمثلتهم ومما يتناقله الناس

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.